أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأيكم صاحب الفضيلة بمكاتب المحاماة المنتشرة الآن، وهل هي ظاهرة صحية طيبة؟ محاماة تختلف، المحاماة بالحق لا بأس، يجوز التوكيل في الخصومة، أما المحاماة بالباطل فإنها لا تجوز. نعم.